والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ويشترط لها النية، فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأه لقوة التعيين. قاله أبو المعالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا نتكلم في درس مضى على أحكام الصلاة على الميت، وتبينا أركانها وواجباتها، وذكر بعد هذا المؤلف رحمه الله شروط الصلاة على الميت، فقال: ويشترط لها النية، أي يشترط للإنسان الذي يصلي على الميت أن ينوي الصلاة على الميت، فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، يعني لا يشترط أن ينوي أن يصلي على رجل أو يصلي على امرأة أو يصلي على طفل، بل يكفي مجرد نية الصلاة على الميت، فهذا كاف في ذلك. وإن كان الأولى أن يعرف هو ذكر أم أنثى أم طفل، لأجل أن يستعمل الدعاء المناسب لذلك، فيذكر الضمير إذا كان ذكرا، ويؤنث إذا كان أنثى، ويدعو بالدعاء للطفل الخاص به إذا كان طفلا. فإن جهله، يعني جهل الميت أذكر هو أم أنثى أم طفلا أم خنثى، قال: ينوي أن يصلي على من يصلي عليه الإمام، يعني نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام. وهذا أيضا إذا كان لا يعلم هل هو ميت واحد أم عدد من الأموات، فأحيانا عندما ينادي المؤذن ويقول الصلاة على الأموات، ربما لم يكن الإنسان مصغيا لهذه اللفظة ولا يدري هل هو واحد أم عدد، فينوي أن يصلي على من يصلي عليه الإمام، فينوي بنية من يصلي عليه الإمام، سواء كان واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى. ثم بعد هذا أشار إلى أنه لو نوى أحد الموتى، كما لو نوى أن يصلي على الميت الذي يعرفه وهو فلان من الناس، فيعتبر تعيينه، أي أنه ينبني على ذلك تعيينه، فلو صلى الإمام عليه وعلى غيره وهو لم ينوي إلا هو، فيكون له أجر الثواب على هذا فقط، كما لو أن إنسان رأى جنازة شخص يعرفه ونوى أن يصلي عليه، فلما أنهم أرادوا أن يصلوا على الإمام نادى المنادي الصلاة على الأموات، فهو اعتبر فقط فلان الذي يعرفه، فله أجر الصلاة عليه هو دون غيره. أما لو نوى الصلاة على الأموات أو على من يصلي عليه الإمام، فله أجر جميع أو أجر الصلاة على جميع الموتى الذين صلى عليهم. قال: وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، يعني إنسان لما أنه رأى الجنازة وضعت أمام الإمام نوى أن يصلي على هذا الرجل، فتبين أنه ليس رجلا وإنما هو امرأة، فالصلاة صحيحة، لأن قوة التعيين بالإشارة بهذا أقوى من التعيين بكونه رجلا أو امرأة. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صلي عليه، والاستقبال والسترة كمكتوبة. قال: ومن شروط الصلاة على الميت أن يكون الذي يصلي عليه مسلما، أن يكون الذي يصلى عليه مسلما، فلو كان الميت كافرا لم تصح الصلاة. فمن شرط صحة الصلاة أن يكون المصلى عليه من المسلمين، أما لو كان من غير المسلمين فالصلاة لا تصح. قال: وطهارته من الحدث والنجس. فيشترط أن يكون المصلي طاهرا من الحدث، يعني رافعا للحدث متوضئا وليس عليه حدث أكبر، فيكون رافعا للحدثين الأكبر والأصغر. وكذلك يشترط لها أن يكون المصلي طاهرا من النجاسة، فلا يكون في ثوبه أو في بدنه أو ما تحت قدميه من البقعة فيه نجاسة، فلا بد أن يكون طاهرا في بدنه وطاهرا في ثيابه وطاهرا في بقعته، فلا تصح الصلاة على الميت مع وجود النجاسة. قال: وإلا صلى عليه، أي أنه إذا لم يجد الإنسان ماء أن يتوضأ به أو يرفع به حدثه أو يغسل به نجاسته على بدنه، فإنه يتيمم ويصلي. وأيضا من شرط ذلك أن يكون الميت مغسلا، أي مرفوعا عنه الحدث الأكبر والأصغر وكفنه طاهرا، فإن لم يمكن تغسيله الأسباب التي مرت بنا، ما بسبب فقد الماء أو تعذر استعماله، لأن استعمال الماء على الميت يتسبب في تمزقه ونحو ذلك كالصور التي مرت بنا، فإنه ييمم ويصلى عليه. وكذا إذا عجزوا عن وجود كفن طاهر وعجزوا عن وجود ماء يغسلون به النجس، فإنه كذلك يصلى عليه على حسب حاله. فمن شرط صلاة على الميت طهارة المصلي وطهارة المصلى عليه. والاستقبال والسترة كمكتوبة. قال: ومن شرط صحة الصلاة على الميت استقبال القبلة. فاستقبال القبلة شرط في كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة. وكذلك السترة كمكتوبة، أي أنه يشترط للإنسان الذي يصلي على الجنازة أن يكون ساترا لعورته كالصلاة الفريضة المكتوبة من ظهر وعصر ونحوها. وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. قال: وحضور الميت بين يديه، يعني أنه يشترط للصلاة على الميت أن يكون بين يديه حاضرا، فلا تصح على جنازة محمولة أو بينه وبينها جدارا، بل لابد أن تكون موضوعة على الأرض وأن تكون بدون حائل بينه وبينها، وهذا غير صلاة الغائب وسيأتي الكلام عليها. وإنما المراد إذا كانت الجنازة في البلد فإذا أراد الإنسان أن يصلي عليها فيصلي عليها وهي بين يديه، سواء كان بالمسجد أو بالمقبرة يصلي على القبر. ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا. بعد هذا قال إذا فات الإنسان شيء من صلاة الجنازة فماذا يعمل؟ قال قضاه على صفته. من فاته شيء من التكبير قضاه ندبا، أي يسن للإنسان أن يقضيه على صفته، أي على الصفة التي كان ينبغي أن يؤديها لو كان مع الإمام من أول الصلاة، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، أي كما لو فاته شيء من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو الفجر أو غيرها. والمقضي أول صلاته، هذا بناء على ما أشار إليه في الخلاف في هذه المسألة عندما تكلمنا على قضاء الصلاة، ونحن نتكلم على صلاة الفريضة، وتبينا الخلاف في هذا، وأن القول الراجح هو أن ما يقضيه هو آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، لأجل أن يؤدي الصلاة على هيئتها. فإذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الثانية فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الثالثة وهي الثانية بالنسبة له يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الإمام تكبيرة الرابعة يكبر هو، تكون له هي الثالثة، يدعو للميت، ثم إذا سلم الإمام كبر هو التكبيرة الرابعة ثم سلم بعد ذلك. هذا هو القول الذي رجحناه في كلامنا السابق، وكذلك هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. فليس كما ذكر المؤلف المقضي أول صلاته، بل المقضي هو آخر صلاته على القول الراجح إن شاء الله. قال يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير، يعني إن خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبيرات، يأتي بها متتابعة لأجل أن يأتي بالتكبيرات قبل رفع جنازة ولا يدعو فيما بينها. قوله رفعت أم لا، أن يأتي بها متتابعة، وإن رفعت فإن هذا لا يؤثر عليه، كما لو استعجل أولياء الميت في رفع الجنازة قبل أن ينتهي من يقضي فإن هذا لا يؤثر في صلاته. وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقول عائشة رضي الله عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضى عليك. قال وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، يعني لو أنه لم يأتي بالتكبيرات وإنما سلم مع الإمام فما حكم صلاته؟ قال صلاته صحيحة، ولو لم يدرك مع الإمام إلا تكبيرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك. والرواية الأخرى أنه يقضيه بعد سلام الإمام لأجل أن يأتي بالصلاة بأركان الصلاة كاملة، فلو سلم الإمام لا يسلم معه وإنما يأتي به لأجل أن يأتي بالصلاة تامة بأركانها. وهذا هو الذي يرجحه كثير من علماء المذهب، وإن كان المشهور خلافه. ومن فاتته الصلاة على الميت الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وعن سعيد بن مسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى بذلك شهرا. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال: من فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر، يعني إذا أن الإنسان لم يدرك الميت إلا وقد دفن فإنه يصلي على القبر، أما لو أدركه قبل دفنه فإنه يصلي عليه ولو في المقبرة. هل هذا مستمر إلى الأبد؟ قال: لا، إلى شهر فقط، وما زاد عن شهر فلا يصلى عليه، لهذا فلا يشرع للإنسان أن يذهب إلى المقابر ويصلي على أصحابه وبعضهم مدفون له سنة أو سنتين أو 20 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة، وإنما يصلي على الجنازة الحديثة. وأكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد من الأموات شهرا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وروى سعيد ابن مسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، ولم يرد أنه صلى على أكثر من ذلك. فالعلماء رحمهم الله أخذوا من ذلك أن القدر الذي يصلح أن يصلى على الميت من لم يصلي عليه في حدود شهر فأقل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما سمعت هذا. والإمام أحمد رحمه الله هو مؤلف المسند، وقد روى فيه 40,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أكثر ما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولهذا قال: وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة، يعني إلى شهر وأكثر من شهر فإنها تحرم، إلا إذا كانت زيادة يسيرة يوم أو يومين أو ساعة أو نصف يوم ونحو ذلك. ويصلي على غائب ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وأسير ونحوهما. قال: ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر بالنية إلى شهر، يعني أن الإنسان يجوز له أن يصلي على الغائب ولو لم يكن بين يديه إذا لم يكن في البلد، يعني في بلد آخر، ولو كان دون مسافة قصر، ولو كان مثلا في جدة أو في بحرة أو في الزيمة ونحو ذلك، فهذا دون مسافة قصر لكنه غائب عن البلد، ليس في مكة، هو خارج البلد. والصلاة عن الغائب، الصلاة على الغائب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي، فإنه لما بلغه وفاة النجاشي رحمه الله قام وصلى عليه صلاة الغائب. ومثل الغائب الغريق والحريق والأسير عند العدو إذا مات. فلو أن إنسانا غرق وغاب عرف أن السيل جرفه ولم يوجد له أثر، أو إنسان غرق في البحر ولم يوجد، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. أو إنسان احترق وتحول إلى رماد ولم يوجد، فيصلى على هؤلاء صلاة الغائب. وكذا الأسير عند العدو إذا مات ولم يسلم إلى أهله فيصلى عليه صلاة الغائب. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. قال: وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن. يعني لو وجد قطعة من إنسان كما لو وجد بقية إنسان افترسه سبع وأكل فوجدت عظامه، فإنها تؤخذ وتغسل وتكفن ويصلى عليها. فإذا وجد بعض إنسان ميت فإنه يؤخذ ويغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: إن وجد غيره بعد ذلك فإنه أيضا يؤخذ ويغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يدفن بجنب الجزء الذي وجد أولا. أما لو كان الموجود هو الشعر والسن والظفر فهذه لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها، لأن هذه يجوز أن تنفصل من الحي، فهي كالأجزاء المنفصلة من الإنسان. وأما العظام أو اللحم أو العصب ونحو ذلك فإنه إذا وجد يتبع لأصله. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته. ولا يسن أن يصلي الإماء. قال: ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. يعني لو أن سبع افترس إنسان وابتلعه فلا يصلى عليه، لأنه في هذه الحال قد استحال. قال: ولا مستحيل بإحراق ونحوه. يعني لو أن إنسان تحول إلى رماد فإنه يرى أنه لا يصلى عليه، لأن هذا رماد. والقول الآخر أنه يصلى عليه صلاة غائب. قال: ولا على بعض حي مدة حياته. لو قطعت يد إنسان أو رجل إنسان وهو حي فلا يصلى على هذه الرجل، لأن صاحبها حي يرزق، وإن كانت تدفن لكنها لا يصلى عليها، لأن النفس موجودة حية. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو وليها في القضاء على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنمه لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيها خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. بعد هذا أشار إلى مسألة هامة وهي الصلاة على الغال. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. الغنيمة التي يغنمها المجاهدون من العدو لا يتصرف فيها حتى يقوم الإمام بتوزيعها وتقسيمها، فإذا أن أحدا أخذ منها شيئا فإنه لا يجوز له ويعتبر غالا. قال لا يصلي الإمام الأعظم على الغال، وكذلك إمام القرية أو إمام المدينة أو حاكم البلد فلا يصلي على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنمه ولو كان هو الذي حصل عليه، كما لو كان في سرية فغنم هذا الشيء، فكونه يكتم شيئا أو يأخذ شيئا له هذا أمر لا يحل له، فلا يسن للإمام أن يصلي عليه. الدليل على هذا هو ما رواه زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، يستأذنونه في الصلاة فقال صلوا على صاحبكم، فلما قال صلوا على صاحبكم تغيرت وجوه القوم لأنهم استنكروا هذا، فلما رأى ما بهم من التغير والاستنكار قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. يقول الصحابة رضي الله عنهم ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي ما يساوي درهمين. فقط خرز أخذها من الغنيمة التي غنموها من اليهود وهي قيمتها لا تساوي درهمين، يعني حوالي ريال أو ريالين فقط، شيء يسير. وهذا دليل على عظم شأن الغلول، درهمين أخذهما أو قيمتهما من البضائع صار سببا في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. فكيف بالذي يغل شيئا كبيرا؟ الله تعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا على قاتل نفسه عمدا لما روى جابر سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. قال ولا على قاتل نفسه عمدا، يعني أن الإمام أو نائبه يسن أن لا يصلوا على قاتل نفسه يعني المنتحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، يعني أخذ نص وضرب به صدره أو سقط من عمارة أو صب البنزين على نفسه وأحرقها أو أخذ مسدس وأطلقه على رأسه ونحو ذلك، فكل هذه الأعمال التي تسمى في اصطلاح أهل العصر انتحار تكون سببا في عدم صلاة الإمام عليه. وهذا لأن هذه الجريمة تدل على عدم الرضا بالقضاء وعدم الصبر على المصائب، ويلجأ إليها الفئات غير المتدينة. ولهذا تلاحظون أن عمليات الانتحار توجد في بلاد غير المتدينة.